اه يا ساكن قلبي يا محبوب حبك كواني دوبني دب. اه يا ساكن قلبي يا محبوب حبك كواني دوبني دب.